مؤسسة وتسجيلات الساخ ديسك للإنتاج والتوزيع. إن نسخ أو تزوير هذا القرص يعتبر خرقا للقوانين الجاري بها العمل، ويؤدي إلى المتابعة جنائيا ومدنيا بناء على القانون المغربي الجنائي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى صحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، تم بحمد الله وتوفيقه تسجيل ختمة كاملة ومرتلة برواية ورش عن نافع، وهذه الرواية من طريق الأزرق عن شيخه ورش بصوت القارئ الشيخ العيون الكوشي. والآن نستمع إياكم خاشعين إلى الترتيل المبارك.